وَمَنْ

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها Oh. ربك مأمورا وما كان عطاء ربك محظورا اجعلني مقيما الصلاة رب اجعلني مقيما الصلاة وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكر فذكر إن نفعت الذكر بسم الله إنه الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله إله الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة